دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع. الشعار اللباس الذي يلي شعر البدن، الذي يلي شعر البدن هذا الشعار، وما فوقه يسمى الدثار، يسمى الدثار. ها؟ عندك تحت الحاشية ساقط. ها؟ من اللي أشار؟ حاشية أيس وين؟ ما بين المعقوفتين جاء في زاي، ما هو اللي بالحاشية اللي فوق. إيه لا خلاه بياض فوق. طيب اجتهاد.